الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة قاف دا سورة مكي دي دا سب چکس ندا معلوميگي چه مخالفت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دير شديدو. ابتدا کې الله تعالی قران باندې قسم کوي چې زما د قران باندې قسم دا عجیب خلک دي. واټ ا سترنج پیپل پیپل اف مکه عجبو ان جاءهم منذر منهم. دا ته دا عجیب ښکاری چې پیغمبر د دوی عزیز څنګه کې دی شي. دیٹ دیس امیزنګ اور کزن از دی میسنجر اف الله. او نمبر 3 بعد بعد الموت ته انکار کوي. ریجیکټ دی کانسپټ اف بعد بعد الموت. نو الله تعالی جواب ورکړي answer by Allah subhanahu wa ta'ala that this is the reality and your imagination or rejection has nothing to do with the facts. Chistasu pa khayalat ubane haqaiq narat ki bala khabara that angels are there putting everything on record. Farishte stasu record jodai what you are talking about you have to face the consequences. Takame khabar che kawai da de awaqib aw nataij bagore. Number 3 haq sara che muqabala kawai when you are going to counter the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam the ultimate result will be the hellfire. Jahannam tabazai. Qaf wal Quran al Majid. Yo bal surat ke raghal swad wal Quran is zikr. Dal tara qaf wal Quran al Majid. Swad da da sadaqa lum bane lafz de. Qaf da da sadaqa rustane lafz de. Sadaqa تدی لون بنے حق دے صاد صدق محمد والقران الذکر او قاف دا اخری حرف دے صدق صدق محمد والقران المجید. قاف صدق محمد رشتن دے محمد رسول اللہ والقران المجید اقسم دے قران بانے المجید چ حامل د مجد او د بزرگائے دے حامل د مجد او د بزرگائے دے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بل عجبوا عجيبا لذي that this is strange. They used to say this is strange our cousin he is the messenger of Allah. Oh, no totally impossible na mumkin da. بل عجبوا ان جاءهم بل كدوا عجيبا لذي دا خبر ان جاءهم چراغ لے دوی تا منذر یو يرون کے منهم دوینا. فقال الكافرون كافرون هذا شيء عجيب. هذا that's the strange issue. We have never heard about a human being that he has been ever a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. منذ دین اولاد جنت ندی اور ادری چه انسانم کنه خدا پیغمبری انسان کنه خدا پیغمبری messenger has to be an angel. صحیح ایو فرشتہ پکار دا داول لاغله. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون كافرون هذا شيء عجيب. دا یو شی دی عجیب معنی strange. This is a strange thing to have a messenger from amongst the human being. اذا متنا وكنا ترابا يقول دا پیغمبر دا وی he says اذا متنا وكنا ترابا آیا کل چ مونگ مرشو وكنا ترابا اشو مونگ خاوری ذلك رجع بعید او نرجع الى الحياة. اذا متنا وكنا ترابا او نرجع او نرجع الى الحياة we will have a return to our life once again ذلك رجع بعید بعید علی العقل. That return is very unique. That's totally impossible. بعید عن العقل unreasonable. See, that's logical. That's not something logical. ذلك رجع بعيد عن العقل والمنطق. See, that's عقل ومنطق خلافنا. That's a خلاف. The عقل ومنطق. It means that people of Mecca, they were rationalist, and they were not reasonable people. The معقول خلق نو عقليت پسند خلق. دو لفظ. یو توی معقول سره. یو توی عقليت پسند سره. معقول سره دا اغا خبر full of wisdom. A معقول person, his everything is full of wisdom. But a عقليت پسند, he is a crazy guy. فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا ايا كل تمر شمونغا وكنا ترابا وصرنا ترابا او غرزبونغا خاوري ذلك او نرجع الى الحياه. ايا من بيا واپس جوان تراز او نبعث بعد الموت من بعد مرگ دا بعد بیا جوان دي كده شو ذلك رجع البعيد اي بعيد عن العقل. دا د عقل او منطق خلاف ده او دویم ذالک رجعن بعید دا یو واپس دا بعید ثقیل علی کل احد چې دا ډیره باری ده ډیره درونه ده that's a very hard and difficult job to bring someone to life again. So Allah Ta'ala jawab varkai, yes, it'll be difficult, but not for me. قد علمنا ما تنقص الارض منه تاكفرا مونگا پوئیگو ما پاغ اجزاو بالے تنقص الارض منه چخوری ازمك ددوینا قد علمنا, we know what has been eaten by the earth from their dead body. وعندنا كتاب حفيظ او پنیز زبون بانے کتابون یو رکڑ دے حفیظن محصیو آمالهم یکتبو آمالهم حفیظ which can keep and record every single issue چیغا ہر یو شے زان سرساتی بلکت زبو بالحق بلکت دوی تکذیب کرے دا حق بلکت زبو بالحق بلکت دوی تکذیب کرے دا حق reality and fact they are going to reject our belay effect which is holy Quran or باس مادن باوت بوت آر منٹ ہیئر دوارا مراد دی دا دو حقائق دو انکار کئی یو دا قرآن نا ایز وحی فرم اللہ سبحانہ و تعالی او دویم دا باس بعد الموت نا بل هو الحق دیٹس اے ریالٹی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا امیجینیشن کین ڈو نتنگ تو دا ود ریالٹیز دا فیکٹس بل کذبوا بالحق لما جاؤں بلکہ دوی تکذیب کرے دے بالحق دا حقیقت لما جاؤں چکل راغ دویتا فهم ندوی فی امر مریجل فی امر فاسد فی امر مریجل دی پیو معامل کی دی فاسد معامل کی they have a very nullified concept امر مریج null and void concept it has nothing to do with the realities افلم ينظروا الى السماء they are talking about the power of Allah سبحانه وتعالى so they do not think about the creation of the heavens and the earth One who can do that, he can give you a life after death. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ أَيَدَيْنَ كُورِ إِلَى السَّمَاءِ آسمان تَفَوْقَهُمْ دَتَاسَرُ دُوِي كَيْفَ بَنَيْنَاهَا چِسْرَنْگِ مُنْ جُرْكَرِ دِلَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا How we have established it in a strong way. بِنَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا دوئم آیت کے اللہ تعالی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ والسماء بنيناها بأيد قويا جدا قويا جدا neither any piece of that heaven and nor even the stucco will fall down until the day of judgment كيف بنيناها جس رنگ مضبوط جو کرے من دا اسمان كيف بنيناها بأيد وبقوة جس رنگ من مضبوط جو کرے دا وزينا خيست کرے من دا اسمان بمصابيحا كما في سورة الملك سورة ملك الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح سرنگ مخيستکڑے پلائٹونو باندے كيف بنينا سرنگ مضبوط مجوڑکڑے بے ایدن و بے قوة وزيناها بمصابيح امونگ خيستکڑے دا بمصابيح with stars sun and moon with lights وما لها من فروج انشتر پدے اسمان کے من فروج من شقوق من شقوق من الشق درار توي چاو دي تاسو وي چاو دي وما لها من شقوق انشتر دي کے چاو دي من شقوق شقاف والارض مددناها ازمك مددناها بسطناها ودحوناها مونگا دا فورا کڑی دا we have spread it out مونگا دا spread کڑی دا والارض مددناها ازمك والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها وقيل طحاها فرکر اے بسطناها منگا فرکر اے دا لائک فرش والارض مددناها ازمكا مددناها بسطناها منگا فرکر اے دا والقينا فيها رواسيا والقينا امونگا چولی پدے کے وضعنا والقينا وضعنا کے خود دی منگا دائیونوے علیہا ووضعنا عليها otherwise it would have been on the surface of the earth no mountains start from inside the earth so therefore Allah subhanahu wa ta'ala says فيها وَالْقَيْنَا فِيهَا أَمُنْغَ وَدَعْنَا فِيهَا مِنْ دَاخِلِهَا وَدَعْنَا فِيهَا مِنْ دَاخِلِهَا لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ یہ شیکنگ نہ کرے چدہ ہچکو لے انہوں کو چدہ دس دس نہیں کی وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا أَمُنْغَا چَوْلِدِ فِي دَاخِلِهَا پداخل دے کے رواسیا جبالن ثوابتا ہائی ماؤنٹینز مضبوط گرونا والقینا فیا رواسیا امنگ کے خود دے داخل نا رواسیا جبالن ثوابتا مضبوط گرونا وام بدنا فیا اثر غن کریم دیزما کے من کل زوج بہیج من کل نوع حسن من كل زوج بهيج ده هر قسم خيس تشين لنا so everything has its own beauty even the camel even the camel if camel would not have been in such a shape that was not a beautiful thing that's beautiful in its own shape والقي وام بطنا فيها من كل زوج بهيج امونغ پیدا کرے پدیس ما کے من كل زوج بهيج من كل نوع حسن ده هر قسم خيس تشين لنا وقيل لها الزوج لان كل شيء ما سوى الله عز وجل يكون زوجا لا لا انا على وا هر شيء جي بس جو زوج بي جوڑا بي بس والشفع والوتر الشفع هو المخلوق والوتر هو الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع اي المخلوق والوتر اي الخالق اقسم بالمخلوق وبالخالق وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اپیدا کرے مونگا پدے کے مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ دار قسم خیست شیرنا تبصرتن تبصرتن جعلناها تبصرتن وعبرتن جعلناها تبصرتن اے عبرتن منگرزول دا عبرت وذکرا اور ریمائنڈر وذکرا ریمائنڈر لكل عبد منيب دبار هر بندا منيب رجاع الى الله رجاع الى الله هر بندا who is inclined towards Allah سبحانه وتعالى who is persuaded towards Allah سبحانه وتعالى دا غزر کی انابت ستا اللہ يجتبی الیه من يشاء ویهدی الیه من ينیب ونزلنا من السماء ماء انا بالكريمونغا من السماء من السحاب لان كل ما يعلوك يسمى سماء في اللغه العربيه عربي جب کہ ہر شے فستار سر دا پاسے اگے تا سما و یقال سماء البيت the ceiling of the roof top ونزلنا من السماء امنا ذکر من السماء the clouds نا ماء مباركا اوب مباركه blessed the water blessed because that is distilled water that is filtered and distilled the water distillation has taken place and then it comes down the distilled water sachi aur to distilled water farm batna bhi zar gun kareemun de bo sara jannatil baguna gardens wa habbal hasid wa habban yuhsad nabatuha وحب الحسید ادا سدانے اقصد نباتوا چداغے فصل بیاکت کولشی وحبا یقصد نبات دا سدانے ذکر بازی دانی دا سدی چداغے فصل خلق خلق کٹ کئی نا دا سد زنگل کی جو ختمی کی ذکر یوز نہیں اگر that's of no use so اللہ سبحانہ وتعالی is talking about grain which is of your use وحبا یقصد نباتوا والنخلا اپیدا کرے مونگا خرما باسقاتل باسقات طوال تال ٹریز والنخل باسقات امونگ پیدا کرے پان ٹریز باسقات طوال تال ٹریز اگدے لہا تلغ نزید لہا تلغ نزید لہا تلغ نزید داغیر پارا فروٹ دی تہ بتہ تہ بتہ رائیڈنگ اپان ایچ ادر سو یو ہیو سین دی ڈینس every single day is riding upon another one and you have that type of posha you know laha talqun nazid rakibun kullu wahid ala al-akhar yarkab ay mutarakib yawm al-libas wari rizqan lil-ibad provision for our servants rizqan lil-ibad da rizq dir para da bandagan wa hina bi amun ganda ikre da bi bi zar'i pade fasal bande baldatam maitan ardan ya bisatan baldatam maitan malkhar e ardan ya bisatan zmak uchawi zmak awalam yanzuru ila al-ard kayfa ahyanaha how we have given it a new life when rain comes down so earth gets a new life كذلك الخروج كذلك خروجكم من القبور بعد الموت فهذا شيء لا يشكل على الله عز وجل لا يوم عمل لا قضاء تقران هذا كي الله تعالى روزا نمرزمك جوان دي كي and it give life to a dead earth so he will give you the same life of your death كذلك الخروج هم دغرن جراوت الدي من القبور كذبت قبلهم قوم نوح دا وارنينج دي سبجكت اف ذيس ايات از وارنينج تو ذا بيبل اف مكه كذبت قبلهم قوم نوح تكذيب كرو مخير دوين قوم نوح واصحاب الرس رس was the name of that well which used to be used by the people of شعيب عليه الصلاة والسلام واصحاب الرس تكذيب كرو مخير دوين قوم نوح واصحاب الرس and people of شعيب اصحاب البير الرس وثمود وثموديان وعاد عاديان وفرعون فرعون واخوان لوط وإخوان لوط الأرض لوط عليه الصلاة والسلام وأصحاب الأيكة وإخوان لوط مين وقوم لوط أو قوم لوط عليه الصلاة والسلام وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة some مفسرين they are of the view أصحاب الأيكة are actually أصحاب الرس أصحاب الأيكة is actually أصحاب الرس and some other they are of the view that أصحاب الأيكة are the people of طبع he was a ruler whose name is mentioned here in Holy Quran twice وقوم الطبع وأصحاب الأيكة and أيكة is actually a small forest of tree small forest of tree so they were living in forests somewhere وأصحاب الأيكة أمر قريد الزنقل وقوم الطبعين so this is عطف التفسير that is عطف التفسير that's actually the explanation of أصحاب الأيكة according to some مفسرين وقوم الطبع أقوم الطبع كل كذب الرسل دي طول تكذيب كيو دي پیغمبرانو فحق وعيدي عذابي عليهم فثبت عذابي عليهم ثابت سي عذاب زما دوی باندې افغینا بالخلق الاول عیا یعیا بمعنى تعب يتعب افغینا او تعبنا بالخلق الاول we have got very much sick and tired of the first creation therefore we cannot give you the second life what you are talking about we have no any tiredness in this regard because that is an izija for Allah subhanahu wa ta'ala yo sade dasi ki o kar ban istade shi na ga dia ap dem dal ban ne koi mre ko sade shukr ke khilas shi sir koi mre ko sade shukr in got sick and tired of this job Allah subhanahu wa ta'ala says I have never got sick and tired of that job I will give you a new life because we feel no any fatigue with your first creation افغینا بالخلق الاول آیا منستلش پنم بی پیدائش بانده لا لا قط نا قطعا من پنم بی پیدائش بانده استلشی بھی نیو بل هم فی لبس من خلق جدید بل هم بلک دوی فی لبس فی شک بل هم فی لبس التباس هو التباس الفکر so he they cannot decide they cannot this your slightly of معاملے متعلق پر شک کی no decision So they cannot decide whether to believe in or not. بَلْ هُمْ فِي لَبْسِنْ بَلْكِ دُوِي But confusion کے دے لبس Little meaning is confusion. Little meaning is confusion. بَلْ هُمْ فِي لَبْسِنْ بَلْكِ دُوِي But confusion کے دے مِنْ خَلْقٍ جَدِدٍ دَنِوِي پَيْدَائِشْنَا وَهُوَ الْبَاسُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اتا کی سره مون پیدا کړی دی انسان و نالم امون پویګو ما تو وسوسه به نفسو ما تو وسوسه به نفسو ما تعظم به قلب او ما یعظم به قلب چې څه شی د پزل کې تیریږي الله تعالی پیدا فرمای چې انسان هیومن بینګ از مای کریشن آی ډو نو واټ از ګوینګ آن دیر انسایډ ان هیز هارت اینڈ مایند Because anybody or anybody who is inventor of a specific machine, he knows all about that machinery. So Allah subhanahu wa ta'ala says, all those things which are going inside your heart and mind, we do know that. Even though you have not expressed yet, you have not pronounced yet, but I do know what's going on there. Sahi, mungo da sefer, da sefer Allah padra ki, da khabara da ustiri ki shilem bakar ala alam. Minya, kari bleh. Ha? Minya, kari bleh. Bleh ek shamba. Jack Garwan? Na, name rohan. Any one of our class, when they miss any class, so we say that is just like jinaya in Hajj, you have to slaughter a lamb. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تَاكِسْتَرَا مُنْ پَيْدَا كَرِ دِي إِنسَانَ وَنَعْلَمُ أَبُوِيهُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ مَا يَعْزِمُ بِهِ قَلْبُ چلے دس بڑا سواری What is his intention? وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ أَمُنْغَ زِيَادْ نِجْدِيهُ Most closer or more closer to him مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ درگی حیاتنا دسنا درگی حیات نا دے کال اٹ جگولر ان انگلش جے یو جے جے یو جی یو ایل اے آر جگولر حبل الورید حبل الورید دیٹس حبل الحیات دیٹس حبل الحیات اور یو کین سے دیٹس اے ویری ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین یور مائنڈ یور برین اینڈ یور ہارٹ اور یو کین سے ان ادر ورڈ دیٹ دیٹس اے ہارٹ لائن بٹوین پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ اے ہارٹ لائن بٹوین پرائم منسٹر اینڈ دس دا پریزیڈنٹ بیکاز پاور از کمنگ دیئر فرام دس پرائم منسٹر ہو از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ اٹ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَمُنْغَ زِيَادَ نِزْدِيُّ دَتَمِ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ دَشَارَقْنَا إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ زكا يتلقى المتلقيان اذ زكا يتلقى المتلقيان جس دکڑ کے اگر دو دکڑوں کی دیو بلنا المتلقيان وهم الملكان وهم الملكان کراما كاتبين they are two in number and they are getting knowledge from each other regarding the very business of that single individual because regarding every single act of ours they do talk to each other prophet sallallahu alaihi wasallam says in a hadith when somebody he does anything good so the one who is on your right side he writes it in your credit where put it on your credit but if somebody he commits any type of sin so the left one he is the subordinate he is the superior he is the boss And he's the employee. So that employee, he asks the boss, should I write it? He says, just wait a bit. If he will make a tawbah, a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, so you will be in no need of discredit him, to discredit him. So he waits and depends. How much? Depend on the order of the boss concerns. And later on he says, oh, now he is busy to commit another sin. That's right. So then he put it on record. That what is their talaqqi from each other. لأن المتلقي هو طالب علم المتلقي هو طالب علم فتلقى آدم من ربي بكلمات فتلقى مين فتعلم إذ يتلقى المتلقيان and تلقي تلقي is تعلم face to face تلقي is تعلم face to face when the student is sitting in front of his sheikh in front of His shaykh. So that is actual way of ta'allum, not by way of computer. اذ يتلقى المتلقيان چکل الذکر کئی آغا دوز دکون کی فرشتے دے او بلنا نصر ذکر کئی سکلا سکلی نو دو دو ایشو دسکس کئی 24 hours a day whenever he does anything good or bad so they talk to each other he says alhamdulillah he performed his prayer put it on his record when he does something wrong so the other one should I write it Wait a bit, maybe he will make a tawbah, a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. At-taib min az-zambi, kamal la zambala, that is erased with his tawbah, if he is sincere in his tawbah, which is called tawbatun nasur. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ چِكَلَ الذَّكْرَ كَيْ أَغَسْتَ الْكَيْ مُتَلَقِّيَانِ أَغَدْوَا أَغَسْتُنْ كِدِيهُ بَلْنَقَنِ الْيَمِينِ واحد منهما عن اليمين وعن الشمال والآخر عن الشمال چی او داغو شی جانب تا دے او بلے کین جانب تا دے عن الیمین و عن الشمال قعید المقرر appointed قعید doesn't mean that they are riding on your shoulder no قعید مقرر appointed so they are appointed people employees of Allah subhanahu wa ta'ala so it means that you have the FBI of Allah subhanahu wa ta'ala who is chasing you عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد ما يلفظ لفظ يلفظ رمي الشيء من الفم رمي الشيء من الفم دخلينا تسر شيء غرزي دي تلفظ وي نمون دخلينا ما يسر غرزي الفاظ ده دي وجوه تلفظ وي ما يلفظ اي ما يتكلم او ما يلقي بكلمة ما يلفظ من قول نراو باسد اس كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه عنده إلا لديه مگر close to him رقيب رقيب الذي يراقبك الذي يراقبك in Arabian word they call it استخبارات what they call سامة مخابرات أو الاستخبارات أو تاسور تاس سارندوي سارندوي they call it in Pashto سارندوي intelligence إلا لدي رقيب رقيب ده حكومت مقرر کرده آغا پولیس مین ده یا آغا ایجنٹ ده چی اغا تا چیس کئی نا ده سوئی رقیب سوئی ورطا رقیب الذي يراقبك هو فالو ده who's behind you إلا لدي مگر إلا عند كل individual مگر هر انڈیویجول سرا رقیب یو مراقب دے قتید مستعد قتید مستعد He will never miss any single issue of your record. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ تیار دے قتید مانا He is very much ready, but more than ready. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اَوْ رَابَشِ سَكْرَةُ الْمَوْتِ شِدَّةُ الْمَوْتِ الَّتِي تُسْكِرُكَ شدت الموت التي تذكرك سختی د مرگ آغا کی بے خود بنی کی سبب کی بے ہوش بنی کی ذکر کا حالت کی یہ سڑے خبر ہو برمن نہ پوئی کہ ولی اجزا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم شہادت ان لا الہ الا اللہ میں بتلقین مین that you should recite in front of him اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله when he is going to die but don't tell him say اشهد ان لا الہ الا اللہ Because he is not in his perfect sense. Maybe he will say, no, I'll never say. Then you will feel bad. Oh, my dad say no. Even though that is not something to be punished by, or to be punished with, or to be punished because of that, because he said no. Because in that time he is not in his sense. But you will be not feeling good. Or the people will be talking about your dad. Oh, when he asks his dad, say, Ashhadu Allah, I say no. You know what I'm saying? Especially those who have enmity with you. He will say, his dad is kafir. You know what I mean? So therefore, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, don't ask him to say, La ilaha illallah, at that time. But you should say, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. All people who are sitting around, may Allah subhanahu wa ta'ala give us our death in such a way, that some pious people are sitting around us and they are giving us that talqeen, and not to die there in American hospital, not to have anyone to say, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وجاءت سكرة الموت ارابش شدة مرگ بالحق يقينا ذلك ما كنت من تحيد حتى يحيد ديفييت هذا يحيد بمعنى ديفييشن to turn an exit to take an exit deviation ذلك but here that is in the meaning of فرار ذلك ما كنت منه تفر that is your death you are running from but you cannot ذالک ما کنتا دا آغا مرگ دے کنتا منو تحید چتار دین تیشت کولا ونفقا فی السور آواز بو کریشی ونفقا سویتا آواز بو کریشی و اعلنا اعلان بو کریشی فی السور فی اللاؤڈ سپیکر that is the loud speaker of Israfil that's not something like a musical instrument that he will be using musical instrument a sur because the loud speaker is also called sur لأنه يرفع صوتك ويعلوه يستا آواز پورتا كي لوڈ سپیکر سا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من حديث that Israfil will say in his loud speaker أيها العظام النخرة والأجساد البالية واللحوم المتمزقة والأوصال المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن يا سبحان الله أيها العظام النخرة أيها العظام النخرة Oh the rotten bones the rotten bones والاوصال المتفرقة and the disconnected joints واللحوم المتمزقة and the eaten by earth the flesh of meat eaten by earth واللحوم المتمزقة هلموا إلى عرض الرحمن come on to the court of Allah سبحانه وتعالى for your accountability ونفق في السور آواز بوكريش باغ السور كي ذلك يوم الوعيد دار وزد وعيد دا وعيد is actually a threat being given by Allah subhanahu that is the day of threat which you had been given when you were there in that world شتك الاغا دنیا كي وي خدا تا threat در کرو کنو کرو شكتا سكينو you have to face this and that this is the day ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس Arabashi Aryaunas, every individual will come. Magaha Sayakun, Washahedun, he will have Sayakun. One policeman, cuff handed. He will be bringing him with cuff handed. That's what we call Sayak. Someone who will bring him to the court of Allah. Magaha Sayakun, he will have one Sayak with him. Sayak doesn't mean that he will be driving a BMW and he will be sitting like this. That he is my Sayak, or Sayak al-Sayyara. Here the Sayyid mean the policeman who will be bringing him to the court of Allah. وَجَاءَتْ مَا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَغَهَا سَائِقٌ دَسَرَبَ يَوْرَا وَسْتُنْكِ وَشَهِيدٌ أَوْضِيمْ بَقَوَائِ Another win. He will be the witness. He will be the witness. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّلْ هَذَا يُقَالُ لَهُ د تب ویل شي لقد كنت في غفلة من هذا تاكيك سرا توي في غفلة من هذا. You will never taking care of this very day. You will never taking care of this very day. You will never thought of this very day. تاڑ وزیر حضر متعلق کرے سوچنا نہیں کرے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك منقدر كدتانا غطاءك غشاوتك فكشفنا عنك غطاءك. We have moved your cover on your eyes, the cover which you have on your eyes, invisible cover, invisible cover. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك منقدر كدتانا غبرد دسترك فبصرك اليوم حديد فنظرك اليوم. Star sight today is very sharp. You can look into your ورقة الأعمال and your personal account very well. You can find out what you have done and what you have lost. فبصرك اليوم حديد ستا نظر نرز دير تيز دي. نظر دي نرز دير تيز دي means means you can make your tax return on your own. You are in no need of any CPA. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَعَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُقْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا اِقْرَى كِتَابًا كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. You are a very, very, very, mean what you can say. You are a very good accountant regarding your own accounts. You can find out you are in credit or in debit. Sefulahana. توفل تيت ريتان توفل جوري ها سيلف جادج نا سيلف اكاونتنت هو هاز ميد ات ديد يو دي فورم نو وي رايت ات سيلف از وي ار دوينج هير نتخذ دير في سيري تاو فرم بغير ما جوري فوش داو من غريب وقلب جاي سيلف جوري دتن جا جا سفلا خان تر سيلف جوري دو بري تلو فرم لگی دلی دد اكاونت جوري دمو پکلی کی دغه عمر ګرو درس کو ام فرو ده تعلیم یافته له نو هغه تر ما دا ډرامې ډېر کولې دا ډرامې ناغه ما ته وی ویجی دا پلوټ سپیکر باندې ټول دنیا اب اوري ټول خلک یې پلوټ سپیکر باندې اوري وی ما بچا باندې مړوم کې د خنزیر لا ته بسراو نشي کېده یا هغه وی چار وخت چې وی زړې پیږي وی ما بچا مړ کې خنزیر بسراو نشي صاحب نه حاضر تاسو درته چلو نشي. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه رفيقه وهو الملك لأنه كان يقارنه حين حياته لأنه كان يقارنه ولا يفارقه حين حياته. فرشتبه هو كما فرشته هو are putting every single deed of yours on record and they start رفيق ده وداس رفيقه شب اس وقت انا مابكو بشبه يرتم ده اولادي تو ده اده اولادي جاتنا كباس ده سيوه ادنګ پاسه ده اسې وی پاسه له سیو کړ ها سو لیټ می بی دیئر ان هیز بیډ روم بٹ دی اونلی کیس دے گو اؤٹ دے گو اؤٹ وین یو ٹیک اپ یور ڈریس ان دی باتھ روم اور سم ویئر ایلس اور سم ویئر ایلس. سو دے فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وین یو ار ان دی باتھ روم یو ار میکنگ یو استنجا اور ٹیکنگ شاور اور سمتھنگ لائک دیٹ سو یو شڈ ناٹ سپیک اینی ورڈ اف یو ول سپیک دین دے انٹر اینڈ دے سے لعنت اللہ علیک کس دی اپان یو وی وینٹ اؤٹ ناٹ ٹو سی یو but you spoke the word, now that is our duty to put it on record. When you are inside and you are making istinja, for example, or you are taking shower, file is closed and they are outside, that now he is in a private business, but the moment you will speak something, so they will enter, because now that is not your private business, they have to put it on your record. Then they enter and they say lanatullahi alayk, why you spoke the word, we went out and you spoke. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. But living here in America, yeah, subhanallah, brothers are here in the bathroom and they are talking to each other. How are you doing, brother? Yeah, subhanallah, are you a Muslim? لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ابوي مارغريت رفيق وهو الملك الكاتب. چه داغا فرشتا دا؟ لیکن کی؟ The inscriber. The one who used to inscribe. وقال قرينه they do not write even. They inscribe. Not to be removed even. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد هذا. That is his record. لدي with me. عتيد ready. That is his tax return. Very much ready. That is his record. وقال قرينه وبملغريد هذا ما لدي دا غشير جما قصد عتيد تيار عتيد تيار سو الله سبحانه وتعالى will order القيا في جهنم the same two angels the same two angels they would be ordered they would be that you should take him and throw him in the hellfire القيافي جهنما القياو غردوي في جهنما فجهنم كي كل كفار هرنمنون كي غنيد مهاند arrogant هرنمنون كي غنيد arrogant as I told you that anybody who will become a disbeliever or a fasik or a violator so the basic cause or motive behind will be either ignorance jahala or arrogance عناد or vested interest mafad anybody who will be a disbeliever or doing something wrong so there will be one of these three things number one jahalat ignorance number two inad arrogance and number three mafad vested interest we do violate the rules of Allah subhanahu wa ta'ala because we have mafad and interest here we have or we are arrogant against someone or regarding someone therefore we do not go the same way as he is doing you know or sometimes we do because of ignorance but as far as the case of ignorance is concerned Allah subhanahu wa ta'ala will guide him but the other two until they say bye bye to their arrogance and to their interest wa qala qarinu hadha ma lad alqiya ghurza fi jahannam jahannam ki kull kaffar al ghanid har namanul ke ghanid al muanid ghanid muanid arrogant مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ كَمَنَكَ وَلْكَوْنِ كُولَا مُغْتَدِلْ مُتَجَاوِزٍ عَنِ الْحَدْ violator violator a transgressor مُرِيبٍ مُوْكِعٍ فِي الشَّكْ غَيْرَهُ كَانَ يُوْكِعُ الشُّكُوكُ فِي قُلُوبِ الْغَيْرِ the نور is known to shakuna bela kol but the other people shaitan see up your body and I'm a dog can we just move a tanky darbul masalli the qimar jile move the jawari wai دا قمار موږ ته جواری وایو موږ تر کې ضرب المثل و سړی چې جوارګر شي قمار باز شي وی هغه وایي چې جوارګر یو ځل خلکو خوده می ځان سره جوارګر کوي څه پوه شي چې زه جوارګر یم او ارسل وټم نو په کار کې خلکو خوده سره جوارګر شي صحیح مو څنګه خلاص شي نو دې به د خلکو زړونو کې خپل انسپایریشن دی هی یوز ټو انسپایر هیز اون بیډ ائیډیاز انټو دی هارتس اند مایند اف اذرز دټس مرید بیکاز ایوریبډی وانټس ټو هاف ا گروپ ایوریبډی وانټس ها ټو هاف ا گروپ ایدر ان گود are in bed to khamal ke dal group waliya to badamal sahi sho lekin ustad sab try kawai ke pata fir ke dal group ziyad kare nur khalak bhai chahiye music ke dal group ziyad sahi sho casino ke dal kasanga ne sara mat to saro karo sho group mein ziyad na balki kam muk kasanga ali bani jisse ki zara mat mehnat na kare kage na to la sur aur پایو داسه پروټیکټیو سیکیو ور بنکا چې په پوهې شي ولې لاس ورک صحیح ورته را ده کنه تابع راځه توکل کې ډوډۍ خو دا توکل نه باندې سبق دی ولا خپل ولې توکل دې دې شاو دې هیڅ څه درته او کني داسه وکړه چې دا نیکس سنډې ته خلکو ته وایو را ده تاسو باندې لیم پروم نو ټول په څه په خان باندې ورته راکو وقال قرينه هذا ما لدي قتيد القيا في جهنم كل كفار الغنيد مناع للخير شمن كون كودنيكو معتد ويلتر مريب موقع في الشك موقع الناس في الشك كي خلق الشك يقول الذي دعا كذب جعل مع الله إلها آخر كي جول كره والله تعالى ترى معبودا آخر بل معبود فالقياه وغرزوي دوار دلا في العذاب الشديد بسخت عذاب كي قال قرينه قال قرينه now look if somebody has been apprehended by an agency FBI or CIA or police or as the case may be arrest the case may be so who was the person behind him who was the person behind this criminal they will try to find out therefore they are taking them to some bay or something like that to find out that who were the people behind you you know what I am saying so now the person behind all this criminal was shaitan who was it shaitan who was pushing them towards these crimes and sin so he will come forth and he will say rabbana ma athaytu I have nothing to do with their sins and crimes وقال قرينه ار دويم الغريبوي وهو الشيطان ذا سكند قرين بيكوز انه لا يفارق حتى واذا ما تنام فانه يقعد على خشوم احدكم كما جاء في الحديث على خشوم احدكم When somebody sleep, so shaitan sits there on his khayshum, inside his nose. على خيشوم أحدكم. ويضعوا خرطومه على قلبه. يضعوا خرطومه على قلبه. And he puts his snouts or his, what they call, the sundak. He puts his snouts like the one, the seal and the hathi or the elephant head. He put it on his heart. Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, when somebody, he's doing like Allah, because they're just like a dizzy cutter. They're just like a dizzy cutter bomb. So he runs away. Shaitan run away, and therefore he's called khannas. Alladhi takhannasa wa yarja heena ma yasma'u zikr Allah. Whenever he listens to the name of Allah, subhanahu wa ta'ala, so he runs away. So whenever you say Allah, Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, when we ask each other, how do you do? And he says, Alhamdulillah. So not only that he is going to praise Allah subhanahu wa ta'ala because of the favor he has given to. But at the same time, shaitan runs away because he heard the name of Allah. وَقَالَ قَرِينُ دَدَمَرْكَرِبَوَي رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ زَمَا رَبَا مَا أَطْغَيْتُ I have never made him a violator or rebellious. مَا دِبَغِي كَرَنُو ربنا ما اطغيتو او زما ربا ما دينو باغي کرے ولكن كان بنفسه في ضلال بعيد لكن دے پخپلو في ضلال بعيد پڈیر لو گمراہ کیو قال الله يقول الله الله بويلا تختصموا لدي نو ارگومنٹس بیکاز شیطان will throw the ball to his court and he will try that he was the person behind me. He was pushing me. So Allah subhanahu wa ta'ala will say, no arguments, keep quiet. Qala Allah ta'ala boi la taqtasimu ladayya. Arguments makwai zama pawdaanle. Wa qad qaddamtu ilaykum bil waqid. Because already I had given you the warning and the threat. Why you did that? You and you both, you will be in the same place. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَقِيدِ أَمَا أُولَانْ دِلِيكَلِ وَتَاسْتَى بِالْوَقِيدِ Warning or threat, مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ That is not a man-made law. That's not a man-made law, because man-made law is made-made law. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ نُشِ بَدْلِدِ فَيْسَلَ زَمَا فَنِزْبَانِ There is no any amendment in my decision. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلَ The constitution of Allah subhanahu wa ta'ala will never have any amendments. مَا لَا تَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ نَشِ بَدَّدِ A decision or decree which has been given, it will never have any change. Because you cannot go to any other court of law to challenge it even. Where you will go? Is there any supreme court to challenge the decision given by Allah? مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ نَشِ بَدْلِ دَيْسِ فَيْسَلَ زَمَا پَنِزْبَانِ وَمَا أَنَا بِالظُّلَّمِ لِلْعَبِيدِ اَوْ نِمَزُ ظُلَمْ كَوْنْكِ لِلْعَبِيدِ فَبَنْدِگَانُ بَانِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ دَا آغَ وَرَزْدَ الْيَوْمُ يَوْمٌ دَا آغَ وَرَزْدَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ چِمُنْبَوْ جَهَنَّمْتَ حَلِمْ تَلَاتِ Are you full now? We will say, we will ask the Jahannam and the Hellfire, are you full now, Dakshvir? وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَاتِ وَتَقُولُ اَوْ جَهَنَّمْ بَوَيْ هَلْ مِمْ مَزِيد Is there anything extra? I have enough room. Yes, Subhanallah. What a big Jahannam is. Allah subhanahu wa ta'ala will throw that much people in the Hellfire and then he will ask, now you are full? He will say, enough room is there. If you are anybody else, bring him. We'll accommodate him. وَيَوْمَ نَقُولُ Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah protect us. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيد And he will be crying that oh Allah subhanahu wa ta'ala, I have enough room. I do need more and more and more and more. So Ibn Abbas says, Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us, فَيَزَعُ اللَّهُ قَدَمَهُ فِيهِ فَيَسْكُتْ Allah subhanahu wa ta'ala will put his foot inside the hellfire. And then, his crying and his weeping and his buka that is gone. And then Allah says, close the gates. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. We cannot spend even a nanosecond there in the hellfire. Not a full second, even a nanosecond. Because that is the curse and ghadab and anger of Allah. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَا هَلِمْ تَلَاتِ وَتَقُولُ دِبَوَيْ هَلْ مِمْ مَزِيدٍ I ashtas ziyati shay, I have enough room. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قُرِّبَتْ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ أَنِ الزِّبَكْرِشِ جَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ مُتَّقِيَانُ تَغَيْرَ بَعِيدٍ نبوی دیر لرے. So they will never have any fatigue to go to the garden and to the Jannah. They start their walking and that is the main gate of Jannah. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ هَذَا دَاغَ شَيْدِ تُعَدُونَ چِتَا سَرِ وَعْدَ كُوِشِ لِكُلِّ أَوَّابٍ رَجَّعٍ إِلَى اللَّهِ لكل اواب هر انديفيدوال سرچ رجوع كون کے اللہ تعالی تا حفیظ ثابت على التوحید حافظ او محافظ على نفسه فلا يرتكب المحرمات کی اس لیے قل زان واچ کو one who used to watch and safeguard himself not to commit any type of sin اللہ تعالی اذا رغد پرد ادخلوها بسلام داخل شی جنت بسلام سلامتی اثر in peace or with peace ذلك يوم الخلود دا ورځ دا همیشه ګی ده you will be there forever من خشی الرحمن هغه څوک چې یریدلی د رحمان نه بالغیب ان امسین وی وی آر ناٹ لوکنگ اپان الله سبحانه وتعالی وی کین ناٹ سی هم لا تدرکو الابصار وهو یدرکو الابصار وهو اللطیف الخبیر بٹ وی آر ویری مچ افریڈ اپ الله سبحانه وتعالی دیٹ ہی از واچنگ اس فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ دیکھ پتر اللہ سبحانه وتعالى نے مین بھائی من خشی الرحمن بالغیب ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبير ان سورہ ملک من خشی الرحمن اغا سوچی رے گی در رحمان لا پا غیب بانے و جا بے قلب منیب ارات لے کرے دے بے قلب داس زربانے منیب رجاغ الاللہ چی غزر راجے دے اللہ تعالیٰ تا No, how you will make your heart to be in touch with Allah subhanahu wa ta'ala. How you will make that connection a strong one. More and more practice of ibadat. The more practice you will do, you will be in close touch with Allah subhanahu wa ta'ala. Because that is taqarrub. It is taqarrub which can take you close to Allah subhanahu wa ta'ala. You say, why is the body mazbuto? Samajbuto? Body mazbuto on sabake? Exercise bakay. Physical exercise, it will strengthen your body. And spiritual exercise, it will strengthen your iman and your heart and mind. ادخلوها بسلام داخل شيء دي جنت سلامتي آسرا ذلك يوم الخلود دا ورز دامي شغي دلهم دوئي دا پارا ما يشاؤون فيا آغشي بي يشاؤون يتمنون چه دی داغی ارزول ری فی آپ جنت کے ولدینا مزید امونسرا مزید علی النعم وهو لقاء اللہ عز و جل مزید علی النعم اللہ تعالی وی مونسرا دنی طول نعمتنونا اکسٹرا یو شے دے چه اگر طول نعمتن ندیر قیمتی دے چه خدای سر با ملاقات کیلی سبا کیلی you will have a meeting with اللہ سبحانه و تعالی وجوہ یوم اذن ناظرت الى ربها ناظرہ اللہ تعالیٰ عرض فرمائی چھ مخونہ دا مومنان و پدہ غرض بانے تر و تازی خدای تبدوری when a عاشق he is looking upon his معشوق can you imagine about the happiness he has at that time صحیح لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم آلکنا قبلهم من قرن and that what Abdullah ibn Abbas narrated that once in Jannah the people they will go on strike Food is there, everything is available. No, we do not eat. Hunger strike. What will you do? Hunger strike. And I was telling my brother that most of them will be Pakistanis. Because mostly they are doing the same practice against the government or as the case may be. A free country. So they do make hunger strike. So they will make hunger strike. We do not eat. Allah subhanahu wa ta'ala will order his angels. Ask them why you are not eating. Why? It is not delicious. That's not delicious or very much spicy. Why you are not eating? They will say, no, we have been promised by Allah, وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ لِقَاءُ اللَّهِ And still, we did not have it. We have no any look of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas says, فَيَتَجَلَّا لَهُمْ Allah subhanahu wa ta'ala, He will show His tajalli to the people of Jannah. Subhanallah. Rulullah wa sifakati? Dwastargi. Musulman na sifakati? دا اللہ دیدار صحیح دا اللہ دیدار او دا دیدار دا شوق چی کل غالب شی نو بیا ستا بابا گا دیر اتا خبرہ کرے دا او نسان ہو دا ستا بابا او ایزستا درد با پا ہزار درمان ورنکڑم سوچ زستا درد با پا په هزار درمان ورنکلمه دانسته به دغه سود په زیان ورنکلمه او که څوک راکان دې دنیا او عقوبا دواړه عاشقي به دې په ایوه آن ورنکلمه او که یو ځلې میلاد ته په بو صبر شي دا نعمت به د جنت په خوان ورنکلمه اے که یو ظلم ستا زلفې په لاس کې وځي یو وخته به دې په درست جهان ورنکړمه اے پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ور څنګه ته پله خان نو عاشق سړی څه غواړي دی خو دی یار زلفې دي دی یار شونډې دي دی یار خوله دي دی یار مخ دي زه دې ناستې مو ګورم دې ورته دغسې صحیح نو مؤمن خو به عاشق وي د الله تعالی صحیح شو او دا عشق دا خو به آخرت کې نورم زیات شي کله جنت ته راشي ځکه هلته خو ورته ماحول میلاو شو څه ورته میلاو شو ماحول چې میلاو شي سړی اوس ایماني ماحول سړی ته میلاو شي ایمان امکل کېږي او د شیطانت ماحول چې میلاو شي نو شیطانت امکل کېږي نه ماحول باندې ډیپینډ ده نه خو د عشق ماحول دی نو څه وایي عشق به نورم دې به یو لطف پکار دی د معشوق نو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره وکم آلکنا قبلهم من قرن وارنی وکم آلکنا او سمر حلا کری دی مونگا من قد قبل امت کر دینا من قرن من امت قرن بمعنی امت من قرن امتنا ام اشد من ام بدشن چی اگر دین زیاد مضبوطو بدشن قوتن ام اشد من ام بدشن چی اگر دین زیاد مضبوطو دو قوت پیت بار بانے فیزیکلی اگر زیاد مضبوط فیزیکلی they were very much strong technically they were very technical people الله سبحانه وتعالى himself said وكانوا مستبصرين they were far sighted people they were far sighted people if you were go there to Petra or to the remain or relics of قوم ثمود so you will find out يا سبحان الله nobody else can do that you will find there inside the mountains the big castles the big castles made up mountains inside the mountains and you will find out one theater or we can say social hall. One social hall having more than 4,000 chairs made of stones. Grounded, made of rocks and in rows like this. Yes, Petra and Jordan, you should go there. You should have a Safar of Ardul Quran. Not only Jordan, Safar of Ardul Quran. Any piece of land which is mentioned there in Holy Quran, you should go there. I had been there, alhamdulillah. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ نَقَّبَ يُنَقِّبُ بِمَعْنَى احْتَالَ فَاحْتَالُوا فِي الْبِلَادِ لِلظُّلْمِ نَغَيْ حِيلِي جُوِكْرِ فِي الْبِلَادِ بَشَارُنُكِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا نَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ فَسَقُوا فِي الْبِلَادِ هل من محيص منجا ومفر آیا ود هل كان لهم من محيص من منجا ومفر چکل عذاب راغ دی په طریقه سلار و اس نوا ان فی ذلک لذکرا تاکی سر دے کہ لذکرا عبرت کاملہ کامل عبرت دے عبرت کاملہ ایڈمونیشن ان فی ذلک ا پرفیکٹ ایڈمونیشن فار هوم لمن كان له قلب شد چاغلوي وان هو هاز هارت نات لايك انيمل بٹ لايك ا هيومن بينگ لايك نات لايك ان انيمل هارت بيکاز انيمل also has heart بٹ وي ار ٹاکنگ اباؤٹ هيومن هارت ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب شد چاد پارزوي او القى السمع وهو يستمع او القى السمع القاء السمع مين يستمع متوجها اليه he listens very carefully اچیا کا اور دې توجه سرا وهو شاهد او دې وهو شاهد دې حاضر دماغ وی اٹینٹیو حاضر دماغ وی اٹینٹیو سو تھری تھنگز ار مست when you are taking any درس of قران and sunnah number 1 قلب must be the قلب of a مومن heart must be the heart of a مومن otherwise holy quran will increase your sickness not your iman yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran huma yudhillu bihi illa al-fasiqin qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina fi qulubihim marad wa huwa alayhim aman it will increase your blindness then so you have to have a heart of mu'min when you are studying holy quran or taking a dars of holy quran and sunnah that what allah subhanahu wa ta'ala did mean inna fi dhalika la zikra liman kana lahu قلبن نمبر ون او القسم یو لسن ٹو ایوری سنگل ورڈ وتھ کنسنٹریشن وتھ ڈیو کنسنٹریشن اینڈ وہ ہو شہید فادر دماغ اٹینٹیولی ناٹ ٹو مس اینی تھنگ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ حَتَّى كَثِيرًا مِّنْ پَیْدَا کَرِ اسْمَانٌ عَظْمَکَ وَمَا بَیْنَهُمَا أَغَچِ مَرْدَ دِتْوَالُ کِدی فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ پَشْپَگْرَزِکِ تَدْرِیجًا لِتَعْلِیمِهِ الْخَلَائِقَ التَّدْرِیجَ فِی الْأُمُورِ لِتَعْلِیمِهِ الْخَلَائِقَ التَّدْرِیجَ فِی الْأُمُورِ اللہ تعالی ایون دو ہی واز ایبل ٹو کریٹ اٹ ان ان ا نو سیکنڈ دی انٹائر ورلڈ ان ا نو سیکنڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالی ڈیڈ کریٹ اٹ ان 6 days and night. Why? To teach us. Hudu, hudu, hudu. Don't make hurry. Or don't be in hurry. لِيَكُونَ عَمَلَكَ مُتْقِنًا لِيَكُونَ عَمَلَكَ مُتْقِنًا Do you have everything in a strong way? إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَعْمَلَ شَيْئًا فَلْيُتْقِنْ عَمَلَكُمْ Prophet صلى الله عليه وسلم says, whenever you want to do something in this world, so you must do it in a very beautiful way. You know, to the best of your power as you can do. If you are going to build up a house, just make it in a very beautiful and strong way. So the coming generation, they should take advantage of. Not to have a house like that, that you built it up and another day it fell down. Inna lillahi, that's a tragedy. That's a disaster. إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَعْمَلَ شَيْئًا فَلْيُتْقِنْ عَمَلَهُ أو كما قال عليه الصلاة والسلام and that's what Rasulullah صلى الله عليه وسلم says ثق لدنياك كأنك تعيش أبدا وثق وأعمله لآخرتك كأنك تموت غدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام Whenever you are doing anything for this world, so do it as strong as you will be living here forever. Do it as strong as you will be living forever. وعمله لآخرتك أو وحسبه لآخرتك كأنك تموت غدا. But as far as the case of your belief is concerned, think about that very thing that I am leaving this tomorrow and I will be going to Akhirah. So it means that you will have an eagerness to practice good deeds and to practice a strong work for this world even. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا وَمَا أَصَابَنَا مِنْ لُقُوبٍ مِنْ تَعَبٍ أَوْ نُورَ سِيدَ لَمُوتَا مِنْ لُقُوبٍ هِسْتَرِ وَالِ Any fatigue or tiredness. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ التَّسَلِّي لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ To console him. Don't be disheartened and disappointed. These are crazy people. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اسْبِرْ Be stable and patient. الصبر والاستقامة كلاهما مرادان. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ استقامت ظاہر کا صبر کوا لأن الصبر والاستقامة متلازمان. Anybody who will have stability, he will be a patient one. Anybody who has a patient one, he will have stability. If you will lose one, the other is gone automatically. Because they are mutalazima, connected to each other. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صَبَرْكَ وَبَعَ شَيْبَانِ يَقُولُونَ چِدُوِيَ وَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دَعْوَتِكَ أَنَّهُ مَجْنُونَ او فلان او فلان او فلان دیتا تو اللہ ونے دے دادے دادے پیغمبر اسلام تعالیٰ تعالیٰ اسے کہو صبر کہو stability don't be emotional don't be emotional and don't lose your temper Don't lose your temper. As the people of Jama'ah, they are doing the same way. If they will lose temper, nobody will allow them to enter to the masjid. So that's why the elders, they say, when you have taken some Jama'ah to somewhere, think about the next coming Jama'ah, not about your Jama'ah. But practice as good that you should think about the coming Jama'ah. If you do something wrong, they will keep quiet, but they will never allow any Jama'ah next in future. You know what I'm saying? So that's what I do request the brothers of Jama'ah all the time, don't speak anything wrong when you are somewhere in any masjid. Don't do such a practice which is not a suitable practice or a beautiful one. Because yes, if the people of that masjid, they are noble and gentle people, yes, they will say, okay, no problem. Only 3 days they will go. But for next Jama'ah, they will say, no, we have a bitter experience with Jama'ah. You know what I am saying? They have made here a mess. In the kitchen, in the social hall, or in the bathroom, or something like that. So we should think about the coming Jama'ah, not about our own Jama'ah. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ التَّسْبِيحُ وَإِصْرَارُ حَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَخْكِدَ خَطُودَ الْوَرْنَا وَقَبْلَ الْغُرُوبِ أَمَخْكِدَ دُبَيْدُودَ الْوَرْنَا So قَبْلَ الْغُرُوبِ all day long and قَبْلَ طُلُوعِ all night long. Anytime which if you can do, so you should say tasbih and tahmeed, subhanallah and alhamdulillah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ. He did not say وَفِي اللَّيْلِ فَصَبِّحُ. وَمِنَ اللَّيْلِ, and in a part and portion of night, because you have to take rest as well. وَمِنَ اللَّيْلِ او د شپې په سکه فسبح وتسبيح وايد الله تعالی او ادبار السجود او ادبار السجود او تسبيح تحميد وايد ادبار السجود رست ادبار الصلوات ادبار الصغير فور وي دو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول پاک صلی الله علیه وسلم ترالا وذهب اهل الدثور بالاجور ذهب اهل الدثور بالاجور. Fatima radiallahu ta'ala said to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zahaba, Ahlul Dusur, rich people, they have taken a big reward because they are donating to masajid, to madaris, to poor, welfare, this and that and that, and they will be getting reward. But we don't have that much money to spend it in such a way to get that reward. Prophet sallallahu alayhi wa sallam told her, my daughter, let me tell you one thing, you will get much more bigger reward than them. And that is to recite 33 times Subhanallah after every first prayer. 33 times Alhamdulillah and 34 times Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. That will be 100. You will be getting much more reward there on the day of judgment. So Fatima radiallahu ta'ala an, she related the same hadith to others also. Then the Aghniya and the rich people, they started also to recite you Subhanallah, Alhamdulillah. They were doing their own business, donation, and also Subhanallah. And Alhamdulillah, Fatima radiallahu ta'ala an, she said to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, now they have started it also. So means they have this reward and the reward of their donation as well. So Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Zalika fadlullah yutihi man yasha." That is the bounty of Allah subhanahu wa taala. He gives it to whom He wishes. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي وَاسْتَمِعْ مُتَوَجِّهًا لِهَذَا الْكَلَامِ. دارات ان کے کلام اور توجہ سرا یوم ينادل منادے کہ کل آواز بکیں یو آواز کہ ان کے وہو اسرافی علیہ السلام یوم ينادل منادے من مکان قریب دنیز دے زائنا فیسمعہ کل واحد کہ فی بیتو فیسمعہ کل واحد کہ فی بیتو. The loudspeaker of اسرافی is that much far, the frequency and the volume, that everybody will be hearing his voice as the loudspeaker is there inside his own home. يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ الْقَرِيبِ. I don't know that what will be the voltage of that loudspeaker. يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ الْقَرِيبِ يَوْمَ يَسْمَغُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ يَوْمَ يَسْمَغُونَ فَاغْرَزْمَانِ چِذِي بَاوِي الصَّيْحَةَ الصَّوْتَ الشَّدِيدِ داتِ ضَوَاد بِالْحَقِّ وَاضِحًا بِالْحَقِّ وَاضِحًا clearly. أَيُّهَا الْعُدَامُ النَّخِرَةُ وَالْأَجْسَادُ الْبَالِيَةُ وَاللُّحُومُ الْمُتَمَزِّقَةُ وَالْأَوْصَالُ الْمُتَفَرِّقَةُ هَلُمُّ إِلَىٰ عَرْضِ الرَّحْمَنِ. And from all around, they will be hearing that voice. From front, back, right, left, up, and from down. It will be coming from all six directions. The Elan of Sayyidina Israfil will come from all six direction, and that will be as close to as a loudspeaker is there inside your bedroom. Surrounding sound, yes. So that will be a surrounding sound. او منتا واپسی دا یوم تشقق الارض پاغ او رزبانی چه اوبا چیز مکا غن هم ددوینا سراغن فورن سراغن. It will not take time, but when he says حلمو الى عرض الرحمن, all the graves are open at once, all the graves are open at once. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَ وَفِي آيَا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْزُرُونَ. The moment he will blow, فَإِذَا هُمْ قِيَامُ, all the human beings, they will be in standing position, ينظرون, looking upon each other. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاغًا ذَلِكَ حَشْرٌ غَلِيْنَا يَسِيرْ جَمْعٌ. حَشْرٌ دَا جَمَكُوا لِمُنْ بَانِدِي رَاسَانْ نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ مُنْغَ عَالِمَانِيُوْ پَا خَبَرَ چِدُوِيَ وَي وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ عَنِيْتُ غَلِيمْ پَدُوِبَالِ بِجَبَّارِ بِمُسَلَّتٍ حَتَّى تُجْبِرُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ. وما انت عليهم بالجبار. پیغمبر تعالی الله تعالی استاد دا ڈیوٹی کو نہ دا کہ بزرگ خلق مسلمانان کی یو ہیو اونلی ٹو کنوے دا میسج ناٹ ٹو کنورٹ دا پیپل. دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی ٹو کنورٹ دا پیپل. کنوے دا میسج. کنورژن از ٹوٹلی ان دی ہینڈز اف اللہ. انما علیک البلاغ وعلی الحساب انک لا تهدی من احببت. فذکر بالقرآن پس تذکیر ورکا قرآن سرا منا غچاتا یخاف وعید چی غیری جد وعید زمانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبی اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه وعجلنا وصمت ربط وانا علی وانا نحاف فاللہ وفر حافظ وعلا وحب وعلا وحب. السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بأفضل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. خلاصہ سورہ قاف کہ کافران انکار کئی در رسالت در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا او در باز بعد الموت نا. ورپسی ذکر دی دلائل در قدرت دا اللہ تعالی او در سابقہ امتن و مختصر تذکرہ. بیا بیان دے دے کہ انسان سر فرشتی دی در اغا اعمال لکی او در دے اعمالو پا حوالا قیامت کی بدے جہنم سر مخامخ کی. ور سر ذکر دا جنت او بیا دا بیان چه دا عبرت دا آغا انسان دا پارا چه دا جا وج دماغ او زلو برابر کار کئی. بیا تسلی دا رسول پاک تا چه تا صرف دیتا ریمائنڈر ورکا زکا چه تا پا دوی مسلط نئی